لهذا تنبيه مهم جدا. الصالحون وصلوا إلى مراحل الذين عرفوا لما هم هنا وارتبطوا بالله تبارك وتعالى واستهدوا بكتابه، وصلوا لمراحل من اللذات ما يحلم بها الكثير من الشباب اليوم المتأثر بفلسفة اللذة، والذين لا يستطيع الواحد منهم أن يخلو بنفسه ثانية، أن يخلو بنفسه دقيقة دقيقتين بدون إنترنت وبدون. الحسن البصري يقول: إن في لذة لو علمها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. ما قال الملوك، قال أبناء الملوك، لأن الملك يعاين أعباء الملك، فالأمر فيه شدة عليه، لكن من الذي يكتسب نعيم الملك ولا أعباء عليه؟ أبناء الملوك. لهذا مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ابن القيم في الوابل الصيب أنه كانوا يأتونه في السجن يعني يواسونه، فهو الذي يواسيهم ويفرج عنهم، وقال: وكان من أطيب الناس عيشا. هذا الإنسان الذي يعيش بين ذنب يستغفر الله عليه، وبين نعمة يشكر الله عليها، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، هذا أطيب العيش والذة. الذي يشاهد حكمة الله هنا ورحمة الله هنا وعدل الله هنا، ويستنظر وينتظر في محل آخر. مجرد الأمل بجنة الخلد هذه لذة عظيمة ما يواسيها شيء، ومجرد شعورك أن هذا العمل يباعدك من النار. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. مجرد استحضار هذه لذة ما يوازيها لذة. لكن هؤلاء الذين مثلا يعيشون بالملذات يؤجل الأسئلة الوجودية: لما نحن هنا؟ ما مصيرنا؟ ما كذا ما كذا، يؤجلها، يخفيها، يلتهي عنها بمشتتات. وليس الأمر كذلك فقط، بل يعيش في ضنك يهرب منه، ما يستطيع أن يخلو بنفسه كثير منهم. لماذا وجد الخمر؟ لماذا وجد المخدرات؟ إذا أنت سعيد لماذا تذهب عقلك؟ لأن عقلك هذا عدوك، عقلك هذا عدوك، مجرد ما تعمله ستتعب. لماذا وجد اللهو؟ لكي لا تعمل عقلك، لكي تسكر بسكر حسي أو معنوي. إذا أنت سعيد ومطمئن النفس لماذا لا تخلو بنفسك؟ لماذا تلجأ للمخدرات؟ لماذا تلجأ للخمر؟ لماذا تلجأ لكذا؟ لماذا تلجأ للهو؟ لماذا تنغمس في الملذات بحيث تنسي نفسك أنت لماذا هنا؟ ثم هناك رعب شديد أن يكون الدين هو الحق. وبالنسبة للمؤمنين بالدين هناك رعب شديد من المصير الذي أنا سأقدم إليه، وما تواجه مخاوفك، تلتهي عنها بكل شيء. يفتح اليوتيوب ينتقل من فيديو لفيديو، يفتح التلفزيون ينتقل، يقلب يقلب يقلب يقلب يقلب بلا غاية، هكذا حياة. لماذا تقلب؟ لماذا؟ من أنت هارب؟ هارب من نفسك. كثير منهم هارب من نفسه هذه التي بين جنبيه، بينه وبينها وحشة عظيمة يخاف منها. أولئك القوم بدون إنترنت، بدون كهرباء، بدون ماكدونالدز، بدون كذا، عاشوا لذة عظيمة وأنس. حتى عبد الله بن الإمام أحمد يقول: ما رأيت مثل أبي أصبر من أبي على الوحدة. رجل متصالح مع نفسه، يخلو بالله. ابن المبارك لما قالوا له: ألا تجلس معنا؟ ألا تستوحش من المجلس وحدك؟ قال: وكيف أستوحش ومعي الصحابة والتابعين؟ يقرأ في سيرهم فيتسامى ويتصل بالله تبارك وتعالى. وقبل كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يترك زوجته ويقوم يصلي حتى تتفطر قدمه. هي تبكي عائشة، تقول له: يعني أرحم نفسك. وهو يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو في حالة من الأمس نسيت تفطر قدمي. التواصل مع الحقيقة العظمى كما يقول بعض المتصوف أو غير ذلك، مع الله تبارك وتعالى. الله المستعان.